بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله في كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد. هذه الترجمة أخذها رحمه الله من حديث الأعرابي، ويأتي في فوائد هذا الحديث مسألة متعلقة بصب الماء على النجاسة. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي المتوفى سنة 22 و200، وهو مشهور بكنيته. قال: أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا المتوفى سنة 63 و100، عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى سنة 24 و100، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 وقيل سنة 98، وحديثه في الكتب الستة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد. هو الأعرابي الذي تقدم ذكره، واختلف فيه يعني في تعيينه من هو، كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر، ولا يثبت شيء في هذا الباب، إنما هي آثار لا تخلو من ضعف يعني في تعيين هذا الأعرابي من هو. وهذا لا يضر، لأن الحكم الشرعي لا يتعلق بشخصه وعينه، هذا لا يؤثر على الفائدة من الحديث وعلى الحكم الشرعي، سواء كان فلانا أو فلانا أو فلانا، ما يؤثر ما يضر، بل ينبغي أن لا يذكر. وعلى هذا درجة السلف أنهم يسترون على أمثال هؤلاء ما يذكرونه. قال: فتناوله الناس، يعني قام الناس ليمنعوه من هذا العمل. وهذا فيه أن طهارة المسجد وأن الطهارة كانت متقررة عندهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه وهريقوا. وهريقوا أو وأهريقوا بمعنى وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا تعليل لمنعهم من القيام على هذا الأعرابي. خذ الأمور بسهولة، اتركوه، لا تزرموه، لا تقطع عليه بوله كما جاء في بعض الأحاديث، خذ الأمور بالتيسير. ثم هذا البول يمكن ابتلى فيه بأن تصب عليه ذنوب من ماء وتذهب نجاسته، لا تأخذ الأمور بالشدة والبطش والعنف والتعسير، لا، أنتم لستم كذلك، لم تبعثوا بهذا. ثم ساق المؤلف رحمه الله بطريق آخر، قال حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساقه من حديث أنس بن مالك، وهو رحمه الله سوف يسوق حديث أنس في اللو الذي بعده، وهو قد ساق حديث أنس في اللو الذي قبله. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي، مشهور بهذا اللقب عبدان، توفي سنة 21 و200. قال أخبرنا عبد الله هو عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي أيضا. عبدان تأسى به في اسمه وفي كنيته، أما في الاسم فلا تأسي، لأن الإنسان لا يسمي نفسه، يسمي أهله، لكن هو تكن بكنية شيخه أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك، وكلاهما مروزي، ومروزي نسبة إلى مرو بلد مشهورة في خراسان. وعبد الله بن مبارك توفي سنة 81 و100. أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني المتوفى سنة 43 و100 كما قال الذهبي في الكاشف. والحافظ التقريب يقول توفي سنة 44 و100 أو بعدها. أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله باب يهريق الماء على البول. يهريق بمعنى يراق، وهذه فيه فائدة أخرى، إراقة الماء على البول، هذه فائدة ليست كالأولى. الأولى صب الماء على البول في المسجد، يعني إذا كان هناك بول في المسجد ما يحتاج أن مثلا نحفر مكان البول، أو نأخذ نرفع الحصى أو التراب الذي عليه البول مثلا، لا، نصب الماء عليه وهذا يكفي في طهارة المسجد. هنا أيضا ما هي الكيفية التي نغسل بها البول إذا كان على الأرض؟ يراق إراقة عليه، وهذا يكفي، لأن الماء إذا تكاثر عليه، الماء إذا تكاثر على هذا البول أذهب نجاسته، لأن هناك من الفقهاء من يدقق في هذه المسألة، يدقق، وربما يرى أن الماء في هذه الحالة ما يطهر، هذا ليس بصحيح، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن البول إذا كان على الأرض نصب الماء عليه وهذا يكفي في طهارته، يعني طهارة البقعة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحدثنا خالد أنه قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد أنه قال وحدثنا سليمان. خالد هو ابن مخلد القطوان الكوفي، صدوق فيه تشيع، في حديثه نكارة، لكن إذا حدث عن مشيخة أهل المدينة فحديثه صحيح، ولا سيما إذا حدث عن سليمان بن بلال. وسليمان هو ابن بلال، وقد تقدمت له ترجمة، وقلنا إن الذهبي رحمه الله رجح أنه توفي سنة 72 و100 عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد، طائفة يعني الوقعة والمكان في مكان في المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني نهاهم عن زجره وعن منعه. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذنوب من ماء، ذنوب يعني دلو، هو الدلو الكبير الممتلئ معا، والسجل أصغر منه، فأهريق عليه، وفي نسخة أبي ذر الهروي فهريق عليه، يعني صب الماء صبا على هيئة الإراقة على هذا البول. هذا الحديث فيه فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. من فوائده فيه دليل للقاعدة الشرعية دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، وهذه قاعدة شرعية. إذا تعارضت مفسدتان ندفع الكبرى بالصغرى، نتحمل الصغرى في سبيل أن ندفع عن أنفسنا المفسدة الكبرى. وإذا تعارضت أيضا مصلحتان نفوت الصغرى في سبيل تحصيل الكبرى، الصغرى تروح في سبيل أن نحصل الكبرى. فهنا من أين تؤخذ هذه القاعدة من الحديث؟ بول الأعرابي في المسجد مفسدة لا شك، كونه يبول في بيت الله هذه مفسدة، هذا تنجيس للمسجد. ولكن كونه يتنفر عن الإسلام ويرتد عن الدين ويبغض المسلمين هذه مفسدة أعظم بكثير، هذه ليست بشيء عند الأولى، يعني الأولى عند هذه ليست بشيء، الأولى سهلة، كون يبول في المسجد هذه مفسدة يمكن أن نتلافها، نأتي بماء ونصبه على البول وتنتهي المشكلة. لكن إذا وقع في قلب هذا الآدمي البغض والكراهية الشديدة للإسلام والمسلمين، ويدخل عليه الشيطان من هذا الباب يبغضه في الإسلام فيرتد عن دينه فيكون من أهل جهنم والعياذ بالله، هذا أعظم. ولذلك نحن نتحمل المفسدة الصغرى هذه، نتحملها. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تركه حتى يفرغ من بوله، ونهى الصحابة ومنعهم أن يتعرضوا له، قال اتركوه اتركوه. وهنا تأتيك الحكمة والتصرف الحسن في مثل هذه المواقف، فإن الإنسان أحيانا يبادر وتغيب عنه الحكمة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذه اللحظات يعني سبحان الله التي هي ثواني عرف أن المصلحة والحكمة أن يترك، قال اتركوه لا تزلموه، بمعنى لا تقطعوا عليه بوله كما جاء في بعض الألفاظ. ثم ماذا؟ هذه المفسدة الصغرى انتهت. كيف انتهت؟ أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بذنوب مما صب على البول وتطهر المكان. طيب يبقى الأعرابي، الأعرابي لم يزل فيه جهالة، فيه تخفى عليه الأحكام. نعم جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه وأرشده وبين له قدسية المكان وقدسية المسجد وحرمة المسجد، وأنه لا يصلح لشيء من هذا الأذى والبول، وإنما هو للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن. فالأعرابي تعلم وأثر فيه هذا الأسلوب الحسن وهذه المعاملة اللطيفة الطيبة. أرأيتم كيف دفعنا المفسد الكبرى بهذه الصورة؟ قاعدة شرعية ينبغي للدعاة إلى الله أن ينتبهوا لها. قال وفيه أيضا المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. طيب يبقى النظر قبل ذلك في القاعدة الأولى أيضا، لأن الشيخ يقول المؤلف الحافظ ابن حجر وتحصيل أعظم المصلحتين بترك إيسرهما. الشطر الثاني في القاعدة، ما هما المصلحتان في هذا الحديث؟ المصلحة الأولى الإنكار على الأعراب، هذه مصلحة يقام بها، يعني من الدين الإنكار على الأعراب، هذه المصلحة الأولى، وتطهير المسجد والعناية به ومنع الأذى والبول فيه، هذه المصلحة الأولى. المصلحة الثانية تأليف قلب الأعرابي وتحبيب الإسلام إليه، هذه المصلحة الثانية. أيهما أعظم؟ الثانية أعظم. فنحن نفوت الأولى، لا ننكر على الأعرابي ونتركه حتى يبول ويقرأ من بوله، هذه المصلحة فوتناها، الإنكار على الأعرابي وتنظيف المسجد ومنع البول فيه، هذه المصلحة نتركها فوتناها في سبيل أن نحصل المصلحة الثانية وهي تأليف قلبه وأن نحبب الإسلام إليه، هذه مصلحة أعظم. وهكذا في الدعوة إلى الله، وهكذا في الأمور كلها، هذه قواعد عامة، هذه قواعد شرعية. لذلك يعني بالمناسبة أولئك الأشخاص الذين يعملون بعض الأعمال في بلاد الكفر من تفجير واغتيال وذبح إلى آخره، هؤلاء لم يراعوا قواعد الإسلام، لأنهم ما عندهم علم، هم جهال متحمسون، إنما يعملون هذه الأعمال من باب الحماسة، الحماسة الحمقاء التي لا تنبني على علم وفهم وحكمة، وخلفهم من يؤزهم أزا وكأنهم ينتقمون لأنفسهم، وكأنهم يأثرون، كأن هذا ثأر يثأر الإنسان لنفسه وأهله، ولم يعلم أن المسألة ليست بالعواطف ولا بالأغراض الشخصية، المسألة بالدين، هذا دين، هذه دعوة إلى الله عز وجل. ما المصلحة أن يذهب 3 أو 4 من الشباب في بلد أوروبي أو بلد غير ذلك يفجرون في الحافلات أو يفجرون في محطات القطارات أو يفجرون في الطائرات؟ ما المصلحة من ذلك؟ ما هي المصلحة؟ قالوا حتى نقتل الكفار. طيب، على فرض أن هذه مصلحة، أنتم الآن حصلتم هذه المصلحة الضئيلة جدا، على أنه ما هو مسلم لكم، ما هو مسلم لكم بهذا، لكن نحن يعني تخاطبون على قدر عقولكم، حصلتم هذه المصلحة، ماذا فوتتم من المصالح الكبيرة الجليلة؟ فوتتم مصالح عظيمة، يعني الدعوة في بلاد الكفار هناك قائمة على قدم وساق، أنتم الآن بهذه التصرفات تضيقون عليها، تضربونها، تؤثرون على الدعاة، تمنعون كثيرا من الخير الذي ساقه الله إلى المسلمين أولا وإلى الكافرين ثانيا، كثير من الكفار دخلوا في الإسلام، أنتم الآن بهذه التصرفات تفوتون هذا الخير. ثم ما هي المفسدة المترتبة على هذا العمل؟ مفسدة عظيمة جدا، منها أولا أن هؤلاء الشباب الذين يفعلون هذه الأفعال هم أنفسهم أول من يتلف ويقتل، ومسلم واحد، والله مسلم واحد خير وأحب من أوروبا كلها لمن فيها من الكفر الفجر، أو أمريكا كلها، مسلم واحد يبقى. ولذلك جاء في الحديث لأن تزول الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم، والمسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة المشرفة، فكيف يريق دمه بهذه السهولة؟ وبهذه العملية بهذه الطريقة الهمجية التي فيها تشويه للإسلام وفيها ضرب للدعوة وفيها تمكين للكفار في أن يفتكوا بالمسلمين ويضيقوا على المسلمين ويضيقوا على الدعوة وعلى الدعاة، ما في يعني القواعد الشرعية في الحقيقة غائبة عند هؤلاء، والله المستعان. شوف أخونا هذا اللي يقرأ القرآن، شوف يقرأ بصوت منخفض ولا يحضر الدرس أحسن له. الفائدة الثانية قال: المبادرة إلى إزالة المفاسد. المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، يعني إذا زال المانع بادرنا إلى إزالة المفسدة. ثالثا قال: تعيين الماء لإزالة النجاسة. رابعا فيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلحق بها غير الواقعة. غسالة النجاسة يعني الماء الذي غسلت به النجاسة على الأرض طاهر، أنه طاهر. خامسا وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا. الرفق بالجاهل قاعدة من قواعد الدعوة إلى الله، إذا لم يكن ذلك منه عنادا، إذا ظهر منه العناد والصلف حينئذ يعامل بما يناسب الحال. سادسا وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحسن خلقه. سابعا وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه من الأقدار. هذه كلها فوائد استنبطها الحافظ بن حجر من هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: باب بول الصبيان، يعني ما حكمه بول الصبي. والحكم في هذه المسألة التفريق بين بول الصبي، والصبي هنا الذكر يعني، والصبية الجارية وهي البنت. الفرق بين بول الصبي وبول الجارية، وذلك من جهة أن بول الصبي يكتفى فيه بالرش فقط، الرش النضح، وأما بول الجارية فيغسل، هذا إذا لم يطعم. فإذا طعم يعني إذا أكل الطعام استوي في الحكم، يغسل بول هذا وبول هذه، هذا الحكم. لذلك البخاري قال: باب بول الصبيان، ما حكمه؟ الحكم في هذا كما يظهر في الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: في هذا الباب أحاديث ليست على شرط المصنف، في هذا الباب أحاديث ليست على شرط المصنف يعني البخاري ما أخرجها، ولكن يظهر اختياره ورأيه ومذهبه من الحديث الذي ساقه. قال الحافظ: منها حديث علي رضي الله عنه: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام الرضيع، كلمة الرضيع يعني الذي لم يأكل الطعام، الذي يعتمد في غذائه على اللبن. وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. لابد ننتبه هذا القيد، قيد قتادة. رواه أحمد الترمذي وحسنه، وقال الحافظ: إسناده صحيح، وورد موقوفا عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي. قال الحافظ: وليس ذلك بعلة قادحة. ما هو علة هذا؟ لأنه يروى على الوجهين، الوقف والرفع. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول التفريق، وينتبه لقيد قتادة، يعني هذه المسألة في الغلام وفي الجارية، الجارية يعني البنت الطفلة الرضيعة، هذه المسألة في الغلام، والجارية قبل أن يطعم في الفترة التي يعتمدان فيها على اللبن. أما إذا طعم، إذا بدأ الولد يأكل وكذلك البنت تأكل، لا، هنا في اتفاق بين العلماء وهو ظاهر النصوص، يغسل البول من كليهما. أما قبل الطعام، المذهب الأول هو ظاهر هذه النصوص، يغسل بول الجارية وينضح أو يرش بول الغلام، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوية رحمة الله عليهم، تبع في ذلك النصوص الواردة في هذا الباب، وهي نصوص صحيحة. وكذلك ظاهر اختيار البخاري، لأن البخاري رحمه الله قال باب بول الصبيان، وذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رش بول غلام، فظاهر اختياره هذا المذهب. طيب لماذا لم يذكر تلك الأحاديث التي فيها التصريح، كحديث علي وكذلك حديث أبي السمح، وأبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم له حديث واحد، وهو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي والحاكم صححه، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، والرش هو النضح، وإن كان الرش أيسر، الرش كالتنقيط والنضح كالصب. فالإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية ذهب هذا المذهب اعتمادا على هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله. المذهب الثاني يكتفى بالنضح فيهما، يعني في الغلام وفي الجارية، وهذا مذهب الأوزاعي، قال الحافظ في التقريب ويحكى عن مالك والشافعي. المذهب الثالث يغسل بول الغلام وبول الجارية، يعني كلاهما يغسل بوله، وهذا عند الحنفية والمالكية. والمذهب الراجح في هذه المسألة هو الأول، لماذا؟ للأدلة الواردة في هذا الباب. فإن قال قائل ما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، ذكروا فروقا بينهما. الحافظ ابن حجر رحمه الله ارتضى وقوى قول من يقول إن الغلام محبب أكثر، مرغوب أكثر، تحمله الناس أكثر، أكثر من الجارية، فخفف في بوله، رخص خفف في بوله لأنه يحمل كثيرا، وهذه رخصة، هكذا قال. ومن العلماء من قال إن الغلام خفف فيه لأن بوله ينتشر بخلاف الجارية يكون في مكان واحد، فجاء التخفيف فيه، وهذا اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض تعليقاته، قال هذا أقوى شيء، أن بول الغلام ينتشر فخفف فيه، يعني يكفي في الرش، أما الجارية ليس كذلك. وهذه كلها فروق اجتهادية، ما ندري، هذا حكم شرعي، نحن نقول سمعنا وأطعنا ونفرق بينهما. أما الحكمة والعلة إن ظهرت لنا فبها ونعمت، وهذا أحسن، وإن لم تظهر لنا فإننا نقول الحكمة من ذلك أن الله أمرنا بهذا، أو أن الله شرع لنا هذا، كما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت للسائلة أحرورية أنت، لأن الخوارج هم الحرورية، الخوارج كانوا يأمرون الحائض أن تقضي الصوم والصلاة، هذا من التشدد والغلو عند الخوارج، وهم كانوا يطرحون هذه الشبهات على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لا لست حرورية. فماذا قالت لها عائشة؟ يعني الآن تريد التفريق، قالت لها، أجابتها يعني أجابت عن حكمة ذلك بالأمر الشرعي، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الحكم وهذه الحكمة. يعني ذكرت لها الحكمة هي تقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني ما هي الحكمة، ما هو السبب، ما هو الفرق، تريد الحكمة. فعائشة بيّنت لها أن الحكمة هو أمر الله، الحكمة هو شرع الله، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذه هي الحكمة، أمر الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه والحمد لله. فنحن معاشر المؤمنين إن ظهرت لنا الحكمة فالحمد لله، إن لم تظهر فإن الحكمة في ذلك هو أمر الله عز وجل وشرعه ودينه. نعم نسمع الحديث الوارد في هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1820 قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبح إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100 عن هشام بن عروة بن الزبير المتوفى سنة 46 و100. وحديث هشام في الكتب الستة وهو مكثر إمام حافظ يشبه في كثرته وفي حفظه وفي مدار الحديث عليه الإمام الزهري والإمام يحيى بن أبي كثير وهؤلاء. عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، وعائشة توفيت رضي الله عنها سنة 57 على القول الصحيح، أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي لم يذكر من هذا الصبي. والحافظ بن حجر يقول يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده، يعني في الحديث الذي بعد هذا. ثم قال ويحتمل أن يكون هذا الولد هذا الصبي أن يكون الحسن بن علي أو الحسين بن علي، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الحسن وهو صغير بال على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك الحسين. قال فبال على ثوبه، يعني بال على ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فأتبعه إياه، هذا الشاهد، فأتبعه يعني رشه عليه أو نضحه عليه ولم يغسله. ومن هنا أخذ البخاري أن الغلام يرش بوله ولا يغسل، وهذا واضح أنه يختار مذهب الإمام أحمد وإسحاق، الإمامين أحمد وإسحاق. زاد مسلم في هذا الحديث من طريق عبد الله بن نمير عن هشام قال فأتبعه ولم يغسله، رواية مسلم هذه توضح توضيحا تاما، فأتبعه يعني رش الماء عليه ولم يغسله. وكلمة أتبعه يعني كأن البول هذا انتشر فأخذ يتتبع أماكنه بالرش والنضح. قال ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء، وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه، أتبعه إياه، نضحه، صبه عليه، هذه كلها معنى واحد، وكلها بمعنى أنه لم يغسله. نعم الحديث الذي بعده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، تقدم في الحديث الأول، عن ابن شهاب أبو بكر الزهري. والزهري رحمه الله يقال فيه أحيانا ابن شهاب أحيانا الزهري، أحيانا يقال محمد بن مسلم، محمد بن مسلم باسمه واسم أبيه، أحيانا الزهري هذا كثير، أحيانا ابن شهاب هذا جده الخامس، يعني هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، والزهري نسبة إلى زهرة ابن كلاب، وزهرة ابن كلاب هو أخو قصي بن كلاب. فالزهري رحمه الله يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في من؟ في كلاب. زهرة وقصي كلاهما أخوان ابني لكلاب، وهو من رهط خديجة رضي الله عنها. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود الهذلي عن أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن صحابية مشهورة لها أحاديث، وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي. وعكاشة بن محصن من هو؟ الذي قال ادعو الله يا رسول الله أنك منه، قال أنت منه 70,000. فجاء رجل قال يا رسول الله ادعو الله أنك منه، قال سبقت بها عكاشة. وكانت رضي الله عنها أم قيس هذه من المهاجرات الأول، وليس لها في الصحيحين إلا هذا الحديث وحديث آخر أيضا في آخر الطب، في كل منهما قصة لابنها، ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صغير كما رواه النسائي، أفاده الحافظ في الفتح. تقول أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تريد البركة من رسول الله، الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره، فبال على ثوبه هذا الصغير، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، هذا يؤكد الحديث الأول، فنضحه رش الماء عليه ولم يغسله. إذن هذا حكم بول الصبي. البخاري يقول بول الصبيان هذا حكمه، أنه ينضح يرش ولا يغسل. ولا شك أنكم كما ترون أن ظاهر صنيع البخاري أنه يختار المذهب الذي يفرق بين بول الصبي وبول الجارية، وهذا بقيد مهم، ما هو القيد الذي قاله قتادة؟ ما لم يطعما. وهذا ظاهر الحديث، لأنها قالت رضي الله عنها لم يأكل الطعام، انتبه لهذا القيد، لم يأكل الطعام، هذا الذي القيد الذي قاله قتادة. ولعل البخاري رحمه الله أعاد هذا الحديث في هذا الباب من أجل فوائد يظهر منها هذه الفائدة، أن هذا الحديث فيه هذا القيد، فيه القيد الذي أشار إليه قتادة رضي الله عنه ورحمه، وهو لم يأكل الطعام. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده قال الحافظ الفتح الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سيد المتواضعين، وضع هذا الصبي في حجره، انظر إلى الشفقة والرأفة والرحمة. قال الفائدة الثانية الرفق بالصغار، الرفق بالصغار. الفائدة الثالثة تحنيك المولود، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنها أرادت أن يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام. قلت أنا التحنيك هذا ليس لأجل البركة، وإنما لأجل الفائدة، الفائدة للصغير، لأن العلماء يقولون أن الصغير إذا بعد الولادة مباشرة إذا أخذ تمرا أو عسلا هذا طيب له، يقولون هذا جيد، يحنك بتمر أو يحنك بعسل هذا طيب، لكن بعض الشراح يحمل ذلك على البركة ويقول ينبغي أن يحنك المولود عند ولادته أن يحنكه أحد من الصالحين، وهذا ليس بشيء، لأنه لا يتبرك بريق أحد إلا ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أما غيره فلا. وأبو زكريا النووي رحمه الله وعفى الله عنه يكثر من ذكر ذلك، إذا جاء عند هذا الأحاديث يقول فيه البركة بالصالحين وأخذ البركة بالصالحين والبركة من الصالحين وأخذ وأهل الفضل منهم وفيه التبرك بالصالحين، هذا كله غلط. ما الذي أفسد الصوفية إلا هذا؟ هذا كله غلط. لا يتبرك بأحد إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك مع أحد إلا مع رسول الله. الفائدة الرابعة: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما، وهو مقصود الباب. وذكر في الفتح من الفوائد أيضا، قال: حتى الحافظ رحمه الله ما سلم من هذه الزلة. قال: التبرك بأهل الفضل، التبرك بأهل الفضل وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها. هذه الفائدة النووي رحمه الله يعني حفي بها، وقد تعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحاشية، تعقب الحافظ في هذا وبين أن هذا فيه نظر، وأن هذا شيء لا يجوز، وأن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. واحتج الشيخ بن باز رحمه الله بأن الصحابة ما كانوا يتبركون بذات أحد إلا بذات رسول الله، يتبركون بريقه، يتبركون بشعره، يتبركون أيضا بفضلة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر الصديق وهو سيد الأولياء بعد الأنبياء، ولا مع عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان التبرك بأحد يجوز غير رسول الله لكان أولى من يتبرك به من هو؟ أبو بكر وكبار الأصحاب، ولكن ما كان يفعل ذلك مع أحد إلا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر الشيخ بن باز، ذكر الشيخ أيضا أن هذا يفضي إلى الشرك، إلى الغلو. والآن الصوفية وعامة الصوفية يتمسحون بمشايخهم، قالوا يطلبون البركة بزعمهم، أي بركة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد نبه الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، نبه إلى هذه المسألة وذكر وجوه المنع من التبرك بالصالحين، وبين أيضا أن النووي رحمه الله يذكر هذا كثيرا ورد عليه، وذكر وجوها منها هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ بن باز رحمه الله. فإن قالت الصوفية، وكثيرا ما يقولون ذلك، يقولون: أنتم ما تحترمون الصالحين وأنتم ما تحبون الصالحين، لماذا؟ لماذا يا معاشر الصوفية القبورية؟ قالوا: لأنكم تمنعون التوسل بهم وهم أموات، وتمنعون التبرك بهم وهم أحياء. قلنا: هذا ليس بغضا لهم ولا كراهية لهم، على العكس، هذا اتباع لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن لا ندعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ما ندعو غيره. ونحن إذا وحدنا الله في الدعاء وفي العبادة وأخلصنا له العبادة فإن هذا لا يتعارض أبدا مع تقدير الأنبياء واحترام الأنبياء ومحبة الأنبياء والصالحين، بل إن حب الأنبياء يقتضي منا أن نكون موحدين في عبادة الله عز وجل. ونحن إذا خالفناهم في ذلك ووقعنا فيما وقعتم فيه أنتم من التوسل بالأموات والاستغاثة بالأموات فقد أصبحنا أعداء للأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بحرب الشرك وبإزالته وتحذير الناس منه وأنتم واقعون فيه. فمن هم الذين يبغضون الأنبياء ويعادون الأنبياء؟ أنتم أول من يعاد الأنبياء، يعني الأنبياء جاءوا بمعادات أهل الشرك وبحرب الشرك وبحرب أهله وأنتم واقعون فيه. في الحقيقة أنكم أنتم أعداء الأنبياء وأعداء الصالحين وأعداء الأولياء، لأنكم تخالفون أمر الله عز وجل. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار. وهنا أسئلة. يقول: هناك من يجلس في هذا المجلس المبارك ويحاول أن يقلل من أهمية طالب علم، أو من أهمية طلب علم ويقلل من أهمية طالب علم حديث بكلام معين، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله. أن يتقوا الله في إخوانهم من أهل السنة، فإن التنفير عن طلاب علم الحديث والتنفير عن أهل السنة السلفيين هذا من أعظم الصد عن سبيل الله. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إن الذي ينفر عن السلفية وعن السلفيين أنه مفسد في الأرض، والله مفسد في الأرض. هذا ينفر عن أهل، عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ينفر عن سنة رسول الله، لأنه إذا نفر عن أهل السنة فقد نفر عن السنة، هذا مفسد في الأرض. ولكنهم ما يشعرون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يعلمون، نعوذ بالله، ما يعلمون بهذا الإفساد الذي يفعلونه. ينفرون الناس عن السلفية، ينفرون الناس عن علماء السلفية، ويظنون أنهم يصلحون، وهم من أعظم المفسدين على وجه الأرض، والله المستعان. هنا يقول: كيف ترد السلام وأنت في الصلاة أو في حلقة علم؟ إذا كنت في الصلاة ترد بالإشارة بالأصبع أو بالكف، في حلقة العلم ترد ردا عاديا، ولكن بحيث ما يشوش على الدرس. يقول: دخل أحد العامة على أناس فقال السلام على من اتبع الهدى، فنهره أحدهم وقال: ليس بيننا كفار حتى تقول هذه التحية، أيهما أصح قولا؟ هذا العامي الذي قال للمسلمين السلام على من اتبع الهدى هذا جاهل، ينبغي أن يؤدب عن هذا، عن سوء الأدب. السلام على من اتبع الهدى مسلمين يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله المستعان. هذا جاهل، هذا سمع أحد العلماء والمشايخ يذكر حديث النبي لما أرسل إلى هرقل وقال سلام على من اتبع الهدى، حفظ هذه العبارة وطبقها على المسلمين، هذا جاهل، ينبغي أن يؤدب وأن يعلم آداب الإسلام. أما قول الأخ أيهما أصح، ما في فرق، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا جاهل. يقول: لقد ذكرت يا شيخ أحسن الله إليك إن الشباب الذين يفجرون في بلاد الكفار يدخلون في القاعدة الشرعية، نرجو التفصيل. القاعدة هي دفع أعظم المصلحتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. صحيح، هو عندنا الآن يعني كون الكفار الأمريكان مثلا وغيرهم يحاربون الإسلام ويكيدون للإسلام ويساعدون اليهود ضدنا ويقفون مع اليهود قلبا وقالبا، هذه كلها مفاسد علينا، ولكن نحن إذا واجهناهم بهذه العنترية الجوفاء الخرقاء، كوننا نختطف منهم أو نفجر فيهم أو نفجر في السفارات أو نفجر في القطارات، هذه مفسدة أعظم. كون الكفار يكيدون لنا ويقفون مع اليهود ضدنا هذه مفسدة علينا، فيها مضرة لنا، ولكن المفسدة الأعظم والمضرة الأعظم أن نفعل هذه الأفاعيل يحدث شيء أعظم، أليس كذلك؟ اليهود أخذوا فلسطين فقط، احتلوها وساموا أهلها سوم العذاب، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها المسلمين من كيد اليهود ومن عدوان اليهود، وكان الكفار معهم ولا زالوا. والعجب أن المسلمين إذا فعلوا شيئا قالوا هذا إرهاب وهذا إفساد وهذا كذا، وإذا فعل اليهود شيئا قالوا من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. يعني يشوف التناقض والازدواجية العجيبة عند هؤلاء الكفار، كأنهم يعني يعاملوننا كأننا أطفال صغار ما نفهم، ما لنا عقول. المقصود أن هذا شيء موجود، وهذا والله من تخلي المسلمين أو كثير منهم عن دينهم وكتاب ربهم وسنة رسولهم عليه الصلاة والسلام. فهذه مفسدة لا شك، يعني كون الكفار يكيدون لنا ويظهرون العزة علينا هذا لا شك مفسدة، لكن إذا نحن فعلنا تلك التصرفات التي يفعلها بعض الناس من تفجير وخطف وإفساد في الأرض هذه مفسدة أعظم. ولذلك كانت بس فلسطين معهم، فلما حصلت هذه التصرفات والتفجير راحت ثلاث دول معها ولا لا، وصارت المفسدة أعظم، يعني صار الحال الآن أعظم وأسوأ من السابق، أليس كذلك؟ ما أحد يعني يختلف إن الحال في السابق أفضل من الآن. أرأيتم؟ هذا معنى كلامي هذا معنى كلامي أن هذه الأفعال أنها تفضي إلى مفسدة أعظم. ولو أن هؤلاء الشباب يفكرون في القواعد الشرعية ويراجعون العلماء ما حصل هذا بإذن الله. هذا معنى كلام الأخ يسأل يعني كيف هذا. هذا هذا هذا, هذا مثال أنا أعطيك إياه من الواقع، مثال من الواقع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية احتمل المفسد الصغر. الكفار قالوا نريد كذا نريد كذا نريد كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام وافق على كل هذه الشروط، مع أن عمر بن الخطاب وجماعة ما رضوا بها، قالوا هذه دنية في ديننا ما نرضى، والنبي رضي وافق عليه الصلاة والسلام وتحمل هذه المفسدة في سبيل المصلحة العظيمة جدا. وهذا حقيقة كلام يحتاج إلى شرح وإيضاح وربط بالواقع، والوقت ما يكفي، فلعلنا نذكره إن شاء الله في موضع آخر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.